Thank you.

انت عليك يا اخي. إن في

لسه بدري راح انشراح ويطلع لسه بدري هذا ولا الساعه 9 والله ولا الساعه 9 ولا الساعه 9 لا ماشي ماشي لا لا ماشي شيخ ناصر زي ما انت ماشي ماشي صدق الله العظيم ماشي ماشي.